قال أرسل إلي أبو بكر فقال يا أبا برزة ألا تذكر كذا وكذا؟ قال له لا. قال أبو برزة ونسيت، نسي الموضوع. قال ألا تذكر ذاك الرجل الذي أغضبني فأردت أن تقتله؟ قال نعم. قال يا أبا برزة لو أمرتك أن تقتله لفعلت؟ قال إي والله. قال له يا أبا برزة لم تكن هذه لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي يقتل مؤذيه هو النبي بس، لكن غير كده لا، لا أحد يقتل أبدا. فشوف أبو بكر الصديق لما سمع القتل والجو مكهرب يعني، قال فغير الحديث كله. وهذا من تمام العقل، يعني من الحكايات التي أذكرها في هذا الباب، رجل فيه شد بينه وبين امرأته، فقال لها طيب ممكن نسكت شوية ونهدى؟ قالت له لا، لازم نكمل الموضوع، انت رحت وعملت وخليت وسويت، طيب يا ستي انا جاي تعبان فممكن نتكلم بعد شويه. قالت له لا، حب يخرج من البيت جرت على الباب، قفلت الباب بالمفتاح وخد المفتاح في ايديه. طب ده يعمل ايه؟ قال لا طيب هات المفتاح اخرج شويه كده اشم هوا وارجع ونتكلم ونتفاهم في الموضوع. قالت له لا، مش هتخرج من الباب إلا لما نكمل الموضوع أو تطلقني. قال لها طيب هطلقك بس اديني المفتاح. قالت له لا، لازم تطلق خلاص، طالما مش عايز تخلط الموضوع لازم تطلقني دلوقتي. طبعا شد وجذب والكلام ده هو، ولو انت راجل طلقني. قال هو طلق المرأة ده أسهل من شرب المي، هي ايه يعني طلقني ده انا هشيل شوال على كتافي؟ لا انت طالق خلاص. وبعد 5 دقائق ابرم شنباتي واقول لها انت طالق خلاص، ادي كمان واحد، وكمان 5 دقائق وانت طالق خلاص خلص. هو الطلاق كم مره؟ 300 مره يعني، عشان نبعزق فيهم والكلام ده هم 3 مرات الواحد يجيبهم في 3 دقائق. فقلت له اذا كنت راجل طلق. فقال لها أنت طالق. قالت له كده تفرط فيا بسهولة كده؟ ها؟ قال طب أنا بقول لك هات المفتاح خليني أخرج، العفريت بتتنطط في وشي، بلاش أتكلم السعادة وأنت نفذتين أول ما يطلق. له كده أهون عليك كده؟ يعني أنا رخيص عندك كده ببساطة كده تقول لي أنت طالق؟ فجاي الراجل عمال يشتكي بيشتكيلي يعني من المرأة، اعمل ايه في المرأة اللي زي دي وبتعمل وبتخلي وبتسوي ومش عارف ايه الكلام ده؟ انا كمفتي او كرجل مفترض جاي ياخد النصيحة بتاعتي، بقرأ وجه الايه الرجل. والله انا جاتني رسالة على المحمول، صاحبها يقول امرأتي شتمتني بأبي وأمي وبصقت في وجهي وخيرتها بين العمل وبين أن تجلس في البيت، فقالت العمل أفضل منك، وجرحتني بالسكين وأريد أن أطلقها، فما رأيك يا شيخ؟ والله رسالة جاتنا على المحمول. أنا عادة ما يعني في رسائل كثير مع المحمول بتجيلي ما بردش عليها يعني، ده اتصلت بيه. قلت له أنت اللي بعت رسالة الفلانية؟ قال لي آه. قلت له طب يا أخي لماذا تريد أن تطلق هذه المرأة؟ يا أخي ده الحسن البصري بيقول التمس لأخيك 70 عذرا. ها؟ وبعدين انت لك اولاد؟ قال لي ليه اولاد؟ قلت له هتشرد ولادك. ايه الداعي انك انت تعمل حاجه زي كده؟ اخي المسامح كريم وما يصحش انك تعمل حاجه كده. قال لي يعني يا عم الشيخ انت رايك كده؟ قلت له ايوه رايي كده، انك انت لا تطلق المراه وعيش معاها يا اخي وكل البيت فيها مشاكل. قال لي جزاك الله خير يا عم الشيخ. في واحد لما بيجي لك لا تستطيع ان تنقل اليه صفات الرجوله، ما يعرفش يعملها. لو قلت له مثلا هي دي المرأة، ده انت لازم تأدبها، ازاي تتف في وشك يا ابني؟ وازاي ترفع راسك فيها بعد كده؟ وازاي تعمل الكلام ده وتحاول تنفخ فيها علشان يتخذ اي موقف؟ ما بيعملش حاجة. ليس من الحكمة انك انت تغري هذا الرجل بالمرأة طالما انه قبل هذه الاهانات وعايش، بس عايز واحد ايه يصبره يعني والكلام ده. فختم قال لي والله يا عم الشيخ لولا كلمتك دي كنت هعمل عمايل. قال يعمل عمايل بقى؟ بتقول لي بتفت في وشي وجرحتني بالسكينه وقالت لي لو مش عارف أو انت ابوك راجل ومخلف راجل ومضهر راجل والكلام ده. بقول لي لولا انك انت قلت لي هذا الكلام انا كنت هعمل عمايل. قلت له جزاك الله خيرا، سامح كريم وبتاع والكلام ده. في واحد اخر لا يمكن ياتيك لو مراته عملت معاه شيء من هذا، ولو الدنيا كلها وقفت على رجل عشان ترجعها عمره ما يرجعها. فالمفترض ان انت تقرأ الرجل امامك، اذا كان يقدر يعيش مع هذه الاهانات خليه يعيش يا اخي، وايه الاشكال؟ ما هو البيت السعيد ان رجل قوي مع امرأة ضعيفة، او امرأة قوية مع رجل ضعيف، الاثنين البيت يعيش. طالما في ريس البيت يعيش، مين الريس مش مشكلة خلاص، بس لازم يكون في واحد يقود، هو الذي يقود الايه؟ يقود المسألة. فأنا دلوقتي عايز أقول كيف تصرفت عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يضربها، لا أعلم في الأحاديث، وأنا كثير التتبع لحياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة وحياتي مع زوجاتي على وجه الخصوص يعني، لا أعلم أنه ضربها مرة إلا هذه، ومرة أخرى يعني مش ضربها إنما يعني اشتد عليها، وجاء أبو بكر الصديق علشان يصلح بينهما والكلام ده، وقالت له قل ولا تقل إلا صدقا، والحديث ده يعني الإسناد اللي أنا وقفت عليه فيه كلام يعني. إذن لسه ضربها في صدرها له ضربة أوجعتها، فقامت مغيرة الموضوع على طول. ألا كنت في الجبريل أتاني أخفى منك على أهل البقيع، استغفر لأهل البقيع. قالت وما أقول إذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، إلى آخر الحديث. إذا غيرت الإيه؟ غيرت الموضوع. كانت عائشة رضي الله عنها مكتملة العقل، وكانت غيورا، ومن عجيب غيرتها أنها كانت تغار من خديجة. أنا أفهم أن تغار من امرأة تشاركها مع زوجها، هما الاثنين عايشين يعني وفي زوج، لكن دي ميتة، كيف تغار من ميتة؟ وده من من من من من أغرب أنواع الغيرة يعني، أن تغار من ميتة. حتى أنها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما خديجة، فقلت خديجة خديجة، كل حاجة خديجة خديجة خديجة. هي امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين يعني سنانها وقعت، والشدق اللي هو اللثة، فلما اللي سنانه بتقع ويضحك تبص تلاقيه لحمة حمراء كده اللي باينة يعني من البتاع دي، لأن الأسنان تضيء الوجه، الأسنان تضيء الوجه عند الابتسامة. فيقول حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وكانت تغار من خديجة رضي الله عنها، ولا تغار من نسوة يشاركنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بجانبي فتحسسته فلم أجده، ولم يكن في البيوت آنذاك مصابيح، قالت فنزلت، عايزة تخرج من الباب تشوف هو فين، قالت فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. هو يسجد ويدعو وهي متصورة أنه ذهب إلى بعض النساء. وفي صحيح مسلم أيضا قالت عائشة رضي الله عنها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فدخل علي وأنا غيرا. غيرة المرأة الغيور بيبان عليها، أنا ما أعرفش المرأة الغيور لما بتغار بيحصل لها إيه، يعني ما أعرفش بيحصل لها باين عليها بتاع الكلام ده. فقال لها أغرتي؟ قالت وما لمثلي لا يغار على مثلك. شوف الكلام وترتيب الكلام، وما لمثلي لا يغار على مثلك. قامت مغيرة الكلام، قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ برضو غيرت الكلام، اهو دخلنا في موضوع آخر، يعني أليس لك شيطان؟ قال بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. والكلام عن عائشة رضي الله عنها كثير جدا يعني، وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بهذا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بهذا بمكانة عائشة. فعمر بن الخطاب يقول لابنتي حفصة، لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك، من الوضاء والجمال. وانتوا عارفين عائشة كان اللقب بتاعها ايه؟ الحميراء. الحميراء اللي هو بياض مشرب بحمرة، بيبقى بيطلق على هذا أحيانا بعض العلماء يقول لك أسمر. السمار مش زي السواد، ها السمار بيبقى يعني بنفس الايه الابيض مشرب بحمره، ولكن ما بيبقاش بياض فائع، بخلاف المراه لما تكون بيضه زي الجبس كده، بيضه وخلاص. يعني ممكن تلاقي واحده بيضاء بس مش جميل، ليه؟ لان بياضها ليس مشربا بايه، بحمرة الدم اللي هي بتعطي الايه، تعطي بهاء الوجه. فبيقول لها لا تسامي عائشة، ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يتحمل لعائشة ما لا يتحمله منك، ليس لك مثل مكانتها. وانتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة مرة من المرات، حتى جاءه جبريل عليه السلام وقال إن ربك أمرك أن ترجع حفصة فإنها صوامة قوامة. يعني ممكن الرجل يطلق امرأته وهي صوامة قوامة؟ لي الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها أتلف وما تنكر منها اختلف. ممكن تبقى امرأة صالحة وفاضلة وجميلة وكل الصفات الممتازة فيها وما يحصلش أي وفاق بينها وبين زوجها وليس فيها عيب، لكن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم